صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار والتعز بالأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. نحن الليلة في ضيافة الأستاذة بديعة الرادي، عضو المجلس الأعلى للإعلام السمعي والبصري، رئيسة رابطة كاتبات المغرب، وكاتبة مسرحية وروائية، ونعد بحلقة متميزة جدا عن الثقافة المسرحية في المغرب. أهلا بحضرتك في القاهرة. القاهرة منورة. شكرا لك زميلتي عبير، هذا يوم سعيد أن أكون ضيفة إذاعة عريقة وهي إذاعة صوت العرب التي طبيعة الحال إذاعة معروفة في الوطن العربي، ونعتز بالانتماء إليها مهنيا يعني كزملاء في الصحافة. وجودي الآن يعني في هذا المكان وجود أعتز به كمثقفة، وأعتز به كذلك كصوت عربي، يعني سواء من بوابتي كرئيسة رابطة كاتبات المغرب أو من بوابتي ككاتبة مسرحية وروائية. أستاذة بديعة الراضي، الكاتبة والمسرحية والروائية و رئيس رابطة كاتبات المغرب، هذه الصفة هي التي نتجول في رحبها في هذه السهرة هذه الليلة ونحن في دنيا المسرح. حدثيني عن الكاتبات المغربيات ودورهم في دعم الحركة المسرحية بالمغرب. نعم، رابطة كاتبات المغرب كانت كفكرة سنة 2010 وتأسست سنة 2012. ورابطة كاتبات المغرب ليست بديلا لاتحاد كتاب المغرب، بل هي رابطة تسعى إلى نفض الغبار عن كاتبات في مجال النقد، في مجال المسرح، في مجال الرواية، في مجال القصة، في مجال الشعر كذلك. يعني أنا تسلمت هذه الرئاسة سنة بعد وفاة المرحومة عزة يحضي التي أخذها منا فيروس كورونا في إحدى الليالي الحزينة جدا. نتمنى لها من خلال إذاعة صوت العرب أن تكون يعني مرتاحة، وهي ترى الكاتبات يستمرن في حمل المشعل على مستوى الوطني وعلى مستوى الجهات والأقاليم وكذلك على مستوى العلاقات الخارجية. كاتبات المغرب تضم يعني الكثير من الأسماء المسرحية، ومن بينهم بديعة الراضي الرئيسة كاتبة مسرحية وروائية، وتضم كذلك مخرجات مسرحية يشتغلن في الإخراج وفي الكتابة، كما تضم كذلك كاتبة سيناريو يشتغلن في الكتابة السيناريو وفي الإخراج التلفزيوني، وتضم كذلك صحفيات يعني يكتبن يعني بشكل متواصل في جرائد مختلفة، وهناك كتب تضم حتى المقالات يعني المتميزة في مجال الإبداعي بصفة عامة وفي مجال النقد. كاتبات المغرب تضم أستاذات جامعيات في البحث العلمي والمعرفي، وتضم نساء في القانون يكتبن في هذا المجال ويصدرن كتبا في المجال القانوني. هناك زخم من الأقلام النسائية المغربية التي نعتز بها بطبيعة الحال في وطننا العربي، أقلام يعني برهنت على القدرة على الاستمرارية والقدرة على المساواة ما بينهن وبين أخيهن الرجل. ف يعني مسألة الكتابة هي فضاء أرحب يعني من تلائية حتى الرجل والمرأة. صحيح. ولكن لحفظ الخصوصية يعني وحفظ التميز فنحن حريصات أن نجعل من رابطة كاتبة المغرب رابطة لصوت نسائي المغربي ورابطة لاستضافة كل أصوات العربية وكل أصوات الإنسانية. جميل جدا. حدثيني أكثر عن اهتمامات المرأة المغربية في مجالات الكتابة. إلى أي المدارس تنتمي؟ هل تكتب عن المعاصرة بشكلها ومفرداتها وطرقها أم تلجأ إلى المدرسة الكلاسيكية في الكتابة؟ إلى أي المدارس تنتمي المرأة المغربية عندما تستطيع؟ نعم، أنا أصبر سيدة عبير بأن هذا السؤال هام جدا واستراتيجي جدا. يعني إذا ألقينا هذا السؤال في المغرب فأنت تعرفين وكما تعلمين وأكيد أن الأمر لا يخفى عليك أن المغرب مغرب متعدد الثقافات. فيمكن أن تجدي مثلا جهة طنجة مختلفة عن أقاليم الجنوبية، وتجدي جهة سوس يعني بأمازيغيتها الحضارية والجميلة مختلفة عن جهة فاس وجهة الرباط وجهة الضالبطة. يعني هذا المغرب المتعدد يتطلب هذا التنوع الذي أشرت إليه. بالنسبة لنا الحداثة، ما أقول أصلا يعني الكتابة الحداثية والكتابة يعني ما تسمينه بالكتابة التقليدانية، هذا سؤال يعني هو موجود لكن نتجاوزه بشكل أو آخر في ممارسة الثقافة. فبالنسبة للمحافظات في الكتابة والمتوجهات إلى القرون الغابرة يعني كدراسة ابن تيمية ويعني وكل ما كلاسيكيات الأدب ويعني حتى الحداثة في فهذا التوجه يمكن أن يتوجه إليه من الحاضر متوجه للمستقبل. فأكيد أن يعني العصر الحاضر شئنا أم أبينا حتى في الانغماس في التقليد فالحاضر يفرض عليه نفسه. يعني إذا كنت ناقدة فميكانيزمات القراءة والنقد وآليات البحث وكلها حداثية، ولا أن توجه إلى نص قديم. هذا إذا تحدثنا عن النقد، ما إذا تحدثنا عن الإبداع فالإبداع يعني ليس بالضرورة يعني أن ينغمس في شكل من الأشكال، ولكن تكمن قوته في قوة إخراج المكنون الداخلي للإنسان وقدرته على إخراج هذه الثقافة إلى التعبير، قدرته على اختيار كلماته وقدر سواء كانت هذه الكلمات تنشر في قصيدة مرتبة ببحورها أو مرتبة بغموضها وحداثيتها إلى آلية أخرى سائرة على الآلية القديمة. إذن دائما يبقى الإبداع هو الأصل. ليس هناك خصام بين التقليد وبين الحداثة بالطريقة يعني التي يمكن أن تقع فيها مشادات، ولكن إذا استحضرنا الإبداع فالإبداع فضاء رحب يتسع للجميع، يتسع للتقليداني كما يتسع للحداثي. والتميز هنا يعطى للنص الجيد، للقصيدة الجيدة، للرواية الجيدة، للنقد الجيد، وكذلك للإبداع بصفة عامة الجيد، قلنا المسرح أو السينما إلى غير ذلك. حقيقة أن لا يمكن أن نغيب في المغرب أن هذا الصراع الخفي بين المدارس، لكن لا نريد أن نسقط في الثمانينات وفي السبعينات وفي الثمانينات والتسعينات. نريد أن نكون بشكل مختلف في السنوات ما بعدها في هذا القرن كي ننتصر للإبداع الجيد وننتصر للنقد الجيد وللقضايا المطروحة وننتصر كذلك للدراسات الجيدة وننتصر للإنسان بصفة عامة. ولهذا فيجب أن نحترم اختيارات بعضنا البعض واحترام اختيارات المبدع للمبدع هي الأصل. يعني ما سبق فهو تفاصيل، يعني ممكن تكون تداعيات ممكن أن واحد يتجاوزها، ولكن كما قلت لك تبقى الجودة والإبداع والمصداقية هي الطريق إلى المستقبل والطريق إلى التجويد والطريق إلى الانتصار كما قلت. قضايا الإبداع وقضايا الفكر وقضايا المعرفة وقضايا العلم. أستاذة بديعة الرادي، الكاتبة المسرحية والروائية عندما تمسك بالقلم لتبدأ في رحلة كتابية بتبدأ بإيه؟ بالقصة كقصة وحدوتة في الدماغ وتبتدي تتناقش في تفاصيلها، ولا بتبتدي تقول أنا رايحة ناحية قضية معينة أنا لازم أتكلم في القضية دي فتحاول وتجتهد إنها تكتب، أيهما يفرض على الآخر؟ نعم، أنا بدأت كتاباتي في التسعينات، بدأتها بدون تحديد الجنس الأدبي والإبداعي، فكنت أكتب نصا كهواية ممزوجا بالإبداع وبالتطرق للقضايا وبالقضايا المجتمعية، وساعدني في ذلك قلمي الصحفي كمسؤولة على القسم الثقافي في جريدة أنوال. كنت أكتب يعني العمود الأول كان لحديث بقية وغيرته بعد سنوات لعمود أرقام، وكان هذا العمود كنت أهرب منه من المتابعة الصحفية، يعني متابعة الدقيقة التي تحترم الخبر يعني، وحتى التحليل يكون يعني هناك ضيق الآلية المهنية يعني المحاطة بالقوانين وبالمساطر والمحاطة بالمهنية كما قلت يعني آليات المهنية، كتابة هنا لا تتسع، لذلك الزخم المتواجد في الذاكرة والمتواجد في القلب بطبيعة الحال والمبتغى لدى كل مبدع منا مبدع أو مبدع. ولهذا فوجدت الكثير من أصدقائي المثقفين خصوصا في مجال المسرح يقولون لي بأن العمود لا يتسع لما تريدين قوله، فكانت هذه الكلمة يعني من كبار المسرحيين في المغرب وكبار المثقفين، لأنني كنت كمسؤولة على القسم الثقافي بجرس أنوال، يعني فرصة لي أن ألتقي بكبار المبدعين المثقفين المغاربة والعرب طبعا. وكان أول عمل كتبت عمل مسرحي كان حدوتة مغربية، وأخرجه للمسرح سعد مجيد فنيش مخرج مسرحي كبير في المغرب، ويعني بدأ تجربته في السبعينات، ويعني رجل يعني له باع طويل في الإبداع وفي الإخراج المسرحي، وأول عمل لي حصل على جائزة ما شاء الله. فكان هذا كانت جائزة سوسة للمسرح، كان ذلك في السنوات الماضية، فشجعني على المزيد من الكتابة، فبدأت أكتب وكتبت حدوثة مغربية والسيد ميم. قصة حدوثة مغربية كانت عن إيه؟ كانت نصا نابعا من قصيدة زجلية لسدريس المسناوي الله يطول في عمره. فالزجل هو في المغرب هو يلامس القضايا المجتمعية بالأساس ويدخل إلى عمق الإنسان، فهذه القضايا الجوانية للمواطن المغربي كانت تهمني بالدرجة الأولى من أي موقع كان هذا المواطن يعني، فكانت تهمني بالدرجة الأولى، ولهذا تجدين الزجل دائما حاضرا في كتابتك المسرحية. كتابتي المسرحية ولو أن النفس السياسي كان كذلك حاضر، كنت في جرس أنوال. جرس أنوال يعني هي لسان منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وبالتالي فأنا أحسست أن هذه القصيدة ممكن أن أوظف فيها أن أوظف العوامل بصفة عامة العامل الثقافي والعامل السياسي والعامل المجتمعي والعوامل الاقتصادية المنعكسة على المواطن، كل هذه الأشياء وكذلك الفكرية والعلمية والقضايا المشتركة في العالم العربي إلى غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن تتداخل أن يعبر عنها المبدع ليس بطريقة سياسية ليس خطاب سياسي، ولكن يعبر عنها بطريقة إبداعية ثقافية فيها هذا الزخم من الموسيقى الكلمة، لأن الزجل فيه موسيقى الكلمة التي تتيح إمكانية للكاتب المسرحي والمخرج المسرحي وللممثل المسرحي أن يكون على الركح بنفس فيه هذه الوظائف كلها، ولكن فيه كذلك فيه الخيال وفيه الإبداع وفيه الموسيقى وفيه الأضواء وفيه الذكور إلى غير ذلك، فيكون العالم الذي ينبغي أن يكون فوق الركح ذلك العالم هو ذلك السمو، أن نسمو بقضايانا من كل ما هو مباشر إلى كل ما هو متخيل إلى كل ما ينبغي أن يكون إلى إيصال الرسالة بطريقة مهذبة وبطريقة فاعلة وبطريقة ممكن أن تؤسس للتغيير المجتمعي. ولهذا فأنا دائما أقول بأن انخراط المثقف في قضايا المجتمع ليست خطابا مباشرا، بل الانخراط في قضايا ينبغي أن تكون ولكن أن تكون بطريقة إبداعية، وذلك هو الإبداع السهل الممتنع والذي يؤثر أكثر، والذي يؤثر أكثر هو السهل الممتنع. يعني ممكن أنك ترى يعني على الركح قضية من قضايا، قضية فلسطينية أو كقضية مثلا معينة في المجتمع، الفوارق الطبقية إلى غير ذلك، ولكن عندما تنقل في الإبداع فهي بشكل درامي، بشكل درامي تصل الرسالة حتى للمسؤولين على تغيير مجتمعاتنا. صحيح. أستاذة بديعة الراضي، بدأت بأول مسرحية وهي حدوتة مغربية، حازت الإعجاب، حصدت الجوائز، ثم توالت الإبداعات. نعم. فكان السيد مين؟ السيد ميم، فكان كذلك أحفاد عمار، والقائمة طويلة يعني، فحوالي 15 نص. نص الحجرة كان يعني في السنة 2014، كذلك عائدة من تندوف كانت في 21-22 لا زالت تقدم على الركح، وكذلك مسرحية آمنة والجلاد ورجل من الصحراء وتمزق التي لا زالت لم ترى النور على الركح، رغم أن مخرجة يعني كنت قد كتبتها لأستاذة الفاضلة المسرحية الليبية خدوجة صبري، وأنا أتمناها نص امرأة أن يرى النور وكذلك نص تمزق أن يرى النور. فهذا الكم يعني من الأعمال المسرحية أنا نشرت فيها يعني ثلاث نصوص التي نشرت، بس وهي نص مسرحية والباقي كتب للركح. نص الذي نشر هو نص قادم ونص الجلاد ونص شبيهي. وعلى ذكر شبيهي، فنص شبيهي حاز على جائزة أحسن كاتب في المتوسط من مكتبة الإسكندرية في ملتقى الإسكندرية سنة 2010. فأنا بهذه المناسبة وجه التحية إلى مكتبة الإسكندرية، ووجه التحية بالخصوص إلى القائمين عليها منذ 2010 إلى الآن، والمجهود الذي يقدمونه في لم الأصوات العربية وفي طرح قضايا إنسانية عالمية يعني. فكان يعني حيازة شبيه على جائزة المتوسط وترجمتها إلى الإنجليزية بعنوان ماي دوبل يعني. وسمعت أن إحدى الفرق الشابة قد قدمت هذه المسرحية على الركح المصري، فأحسست بالفرح يعني، وكان يعني حافز آخر من 2010. تتحدث عن إيه الكتاب؟ شبيه تتحدث عن هي وضفت العوامل الدينية والسياسية فهو صراع ما بين السؤال الذي طرحتيه في الأول، الأصالة والمعاصرة يعني التقليدانية والحداثة. فأنا قدمتها بشكل آخر على أساس أن هناك شخصين، واحد غارق في التقليد والآخر غارق في الحداثة، وهذا التمزق يبحثون عن نقطة لقاء بينهما في الشأن الديني، في الشأن المجتمعي، في الشأن السياسي. عندما أتحدث في الشأن الديني فأنا أتحدث بالصراع ما بين مؤمن، وكلنا مؤمنون، بين مؤمن بطريقته يعني التقليدية والغارق في النص يعني، ولا شيء غير النص، حتى الاجتهاد لا يقبل به. وهناك مسلم آخر يريد أن ينفتح بالنص الديني عن العصر. أنا أقول النص الديني، أنا لم أخصص لا الإسلام ولا المسيحية ولا اليهودية، الأديان كلها يعني، الأديان كلها، النص المقدس يعني، النص المقدس بصفة عامة. فكان هذا يعني حاز على إعجاب، لأنني قدمته بطريقة درامية يعني في هذا الاختلاف لحد المواجهة الصعبة ما بين الأطراف. هل وجدوا نقطة تلاقي؟ نعم، كان هناك المؤلف والمخرج يسعى إلى هذه النقطة بالذات يعني. هناك نقطة تلاقي كبيرة جدا كان المخرج يوظفها والمؤلف يوظفها، وهي الإنسان بصفة عامة. صحيح. وهي الحوار، وهي صحيح. التواصل، وهي حوار حضارات يعني، لكن صدام الحضارات كان حاضر بحجم هناك نقط تلاقي بقدر ما أن هناك نقط تفرقة والاختلاف، لكن نقطة اللقاء القوية هي الإنسان. عندما يلتقي الإنسان، فكان هناك مشهد يعني أنا أتذكره كثيرا، اشتغل عليه محمد زياد بشكل كبير يعني، أنا أتمنى له الصحة بهذه المناسبة. محمد زياد اشتغلت معه أكثر من عمل مسرحي، ولعب عن هذا اللقاء ما بين الطرف الأول والطرف الثاني، لكن هذا اللقاء دائما عندما يكون في الوطن العربي يكون دائما طرف ثالث يحاول أن يمزق هذه العلاقة ويحاول أن يخلق الفتنة، أن يكرس التقليدانية في محلها والحداثة في محلها. فهو يدعم التقليداني بصورة ما ويدعم الحداثي بصورة ما كي لا يتم اللقاء، لا يدعمهما معا من أجل الحوار، بل حسب بطبيعة الحال استراتيجيات سياسية والذولية والمصالح الشخصية والاقتصادية، وبطبيعة الحال العلاقة ما بين العالم المتقدم والعالم الثالث، ويحضر هنا مراكز القوة التي تحدث وتفرقها التمزق، لكن يبقى ذلك التقارب الذي حاول سبحانه الزيات أن يشتغل عليه هو الإنسان العربي بصفة عامة، يعني ذلك اللقاء وذلك نقطة الضوء الكبرى التي يمكن أن تنتصر. فكان الإخراج يعني مفتوح، لكنه يسجل هذا الانتصار ويسجل ذلك هذا التمزق، لكنه يسجل ضرورة توجه المستقبل من أجل خلق حوار ما بين الأطراف في الوطن الواحد وفي الوطن العربي. دكتورة بديعة، مبسوطة جدا بهذا اللقاء، ودي لكل مستمعية عبر أثير صوت العرب. نحن نتحدث عن الإنسان على رؤية جديدة مغربية بتوقيع مغربي. في الفترة الأخيرة بمتابعتنا في دنيا المسرح للمسرح المغربي، وجدنا أن في مد ومنجز شبابي قائم جيد جدا، يشاركون بأفكار رائعة في المهرجانات وتحصد جوائز عظيمة. هل بنتوقع كتاب جديد بقلم أستاذ بديع الراضي يكون يحمل قضية تختص بالشباب ويقدمها الشباب من خلال المهرجانات؟ نعم، هذا السؤال هو سؤال يمكن أن يطرح في أي نقطة في العالم العربي. هناك حركة ثقافية بصفة عامة، مسرحية بصفة خاصة، صحيح، في منظومة مجتمعية تحكمها مجموعة من النقط التي أشرت إليها التي هي مشومة في الذاكرة. فللخروج إلى المستقبل أكيد أن الأجيال جيل لا يشبه جيل، بس جيل جديد مختلف. نعم، جيل لا يشبه جيل. أجيال السبعينات نقول إلى حد ما الثمانية، أجيال الستينات مع جيل السبعينات هناك مشترك وهناك تقدم، والثمانينات والتسعينات الألفين والألفين وعشرين. لا تنسي لأن أنت كما قلت بأن الجيل متقدم بالفعل، لأننا ننسى أننا الآن أننا عالم رقمي، يعني صحيح، والديجيتال يفرض نفسه، يعني الرقمنة تفرض نفسها، صحيح. جيل السبعينات والثمانينات والستينات والتسعينات حتى التسعينات لم يكن له هذا الزخم من المعرفة ومن المعلومات التي يمكن لعالم الديجيتال أن يقدمها للمثقف، صحيح. الشاب أو تكلمين عن جيل الشباب، حتى التي كتبت في السبعينات والثمانينات والتسعينات بدأت تكتب الآن بشكل مغاير، رؤية مختلفة لأنها دخلت إلى هذا العالم لا يمكن لعالم المعرفة وعالم العلم. أكيد أن تأثير ليس دائما إيجابيا، ولكن هذا يعود إلى ذلك المثقف الشاب أو المثقف الغير الشاب، يعني كيف يتناول هذا الزخم. هناك انزلاقات لا يمكن أن ننفيها، يعني هناك إبداعات يعني غير عميقة يعني وغير رقية، ولا غير رقية وليس فيها قضية، صحيح، ولكن هناك إبداعات لشباب يعني حاولوا أن يمسوا القضية بشكل يعني مخالف عميق، وبالتالي موظف للآليات الجديدة في الإبداع. الآن يعني ممكن شاب أن ينجز فيلمه السينمائي على الكمبيوتر، صحيح، وعلى الكمبيوتر أو شاشة الهاتف، ممكن أن ينجز مسرحيته كذلك، ممكن أن يوظفها بطريقة إيجابية، أن ينظم الركح من خلال خرائط رقمية. هذه الإمكانية لا تكون متاحة للجيل الأجيال السابقة التي كانت تؤسس خرائطها الرقحية على الورق، يعني وهناك صعوبة، لم تعود هناك صعوبة. حتى الإنارة، حتى الديكور يعني على الرقح، يعني التحكم في الركح أصبح هو منطلق رقمي أكثر منه صحيح في الكمبيوتر منطلق كل. يعني ولهذا ف الإبداع يعود إلى الشخص نفسه. لا يمكن أن ننفي الإبداع سواء في العالم الذي لم يكن فيه ديجيتال العام أو العالم الآن الذي طريقة توظيف الوظائف هي التي تقدم الإبداع الجيد. وأكيد أن من الشباب الذين استوعبوا العالم الجديد بفكر وبقضية لم يعني ذهبوا إلى العمق، وبعضهم الآخر ذهب إلى الكولاج كما نقول، يعني كوبي كولي، يعني نسخ نسخ التجارب ووضعها وفي الديجيتال تتم هنا السرقات الكثيرة. صحيح. وكثيرا ما تكون يعني أعمال هجينة وأعمال ليس تقدم باسم الحداثة، وهذا عيب كبير. لكن لا خوف من العالم الرقمي، بل يجب اليوم أن نخلق تكوينات حقيقية نستطيع من خلالها، وهذا يعني وظيفة هناك كل يعني وظيفة المثقفين، وظيفة الدولة، وظيفة يعني المجتمع المدني، وظيفة الكل، يعني وظيفة يعني مش وظيفة عامة يعني وظيفة شاملة تخص الجميع، أن نقوم بطبيعة الحال بتكوينات من أجل أن يكون العالم الرقمي في صالح الإبداع وليس ضده. العالم الرقمي يقدم خدمة كبيرة. صحيح. ولكن كيفية الولوج إلى هذا الإعلام تحتاج إلى الآلية، وذلك هو مجال التكوين. إذن هذا الشباب يجب أن نصاحبهم في مجال التكوين كي لا تغيب الثقافة في العالم الرقمي، وكي لا تغيب المعرفة في العالم، وكي لا يغيب الإبداع في العالم الرقمي. صحيح. لأنه العالم الرقمي إذ لم تتحكم فيه يتحكم فيك، فتصبح مثلب، لا تصبح يعني مبدع ذو قضية وذو توجه وذو رؤية، بل تصبح مبدع مستلب، تنقل يعني أشياء وأحيانا تنقلها بدون وعي وتنعكس سلبا على الإبداع. ولهذا فالأمور تحتاج فقط إلى تنظيم، أن ننظم المجال، أن ننظم المجال الجديد، لا أن نأخذ من القديم يعني ما ينسجم مع هذا الجديد، ولكن ما يوجه إلى مستقبل كي يكون التاريخ لا يبنى بالحاضر فقط، التاريخ يبنى بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل وبالتفكير وبالرؤية المستقبلية. صحيح. ولهذا هذا الخط النابع من الماضي نحو المستقبل ليس عيبا، ولكن طريقة الاشتغال هي العيب، فلا ينبغي أن ننتصر للذاكرة بشكل سلبي، يعني كأنها لا ينبغي أن تكون هذا العالم نرفض هذا العالم، لا. يجب أن نضعه ضمن منظومة، والاشتغال على المنظومة يحتاج إلى استحضار هذا الكل من أجل خلق إبداع سواء مسرحي أو سينمائي أو روائي أو أي مجال آخر، كي نخلق إبداعا في مستوى اللحظة، يستفيد من الذاكرة وينتصر لقضايا الحاضر ويتوجه إلى المستقبل. وهذا الخط بطبيعة الحال هذا هو الزمن، آلية زمنية لا يمكن الإنسان. صحيح. صحيح. أن فكل واحد أراد أن يغلق على نفسه لن ينتج شيئا. صحيح. وكل واحد أراد أن ينفصل عن تاريخه ولن ينتج شيئا. ولهذا فدائما التوازنات في أي مجال كان، التوازنات هي الأصل، أن نخلق توازن، توازن في ذواتنا، توازن في رؤيتنا، توازن حتى في إنجازنا، لأن هذا الإنجاز ليس له علاقة فقط بمؤلفه وبمخرجه وبموتي، له علاقة بالمجتمع. أستاذة بديعة الرادي، عضو المجلس الأعلى للإعلام السمعي والبصري، رئيسة رابطة كاتبة المغرب والكاتبة المسرحية والروائية المغربية، أنا بشكر لحضرتك هذه الدقائق التي أمضيناها في رحاب هذا الفكر وهذا القلم المثقف. أنا بشكر حضرتك وحضرتك من هون القاهرة كلها. شكرا زميلة عبير، أنت التي جعلتيني أتحدث، يعني لأن أسئلتك يعني كانت أسئلة عميقة. وأنا بالمناسبة أشكر إذاعة صوت العرب على يعني استضافتها لإسمي، وكذلك استضافتها للمغرب، وهذا شرف لنا، وإن شاء الله يعني يكون الأفضل بيننا في المستقبل ما بين المغرب وما بين مصر. شكرا لك. شكرا لكم. أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.